نصحوه إشارة لما نظر إليهم ألا يفتح الباب. تجاهل إشاراتهم، أمسك بالمقبض بإحكام ثم سار يضغط عليه بحساب. انفتح الباب. في الممر ضوء خافت يأتي من مصباح بعيد، لم يظهر له أحد. مضى نحو الباب الذي أدخلوا منه، كان بابا حديديا كبيرا، كان مغلقا. لم يظهر في الشارع شخص أو سيارة، ثم عاد إليهم يقول إن عليهم أن ينتهزوا الفرصة ويفروا، لأنهم لا يدرون ماذا سيفعل بهم. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. لغز المقاول، جمع الفزاني، الجزء الثاني والأخير. لم يدرك الثلاثة، عبد الله الطراف وحميد النادي ومصطفى الحمدي، ما الذي كان يعنيه ذاك الذي ظنوه من الشرطة. كانت تلك العبارات تتردد في أذهانهم مدوية. قال معقبا على قولهم إن جوازات سفرهم لدى مشغلهم: كذلك يقولون كلما وجدوا أنفسهم في ورطة، اجمعوا أمتعتكم وتعالوا، في المخفر ستجيبون عن كل الأسئلة. كانت اللهجة التي تكلم بها الرجل المسلح تنم عن شيء خطير. من حين لآخر وهم في الطريق إلى المخفر على متن تلك السيارة النفعية البيضاء، كانوا يتبادلون النظرات في صمت. كانوا خائفين، لم يكلمهم أحد أثناء الطريق. لاحظوا أن ذاك الذي رافقهم إلى العمارة قبل أن يعود ومعه المسلحان قد اختفى، إنهم لا يعرفون اسمه. وقد ظن عبد الله الطراف أنهم ربما وجدوا في المخفر مشغلهم جمع الفزاني، وقال في نفسه: إذا ما تم ذلك فإن الأمور ربما صارت أيسر. كذلك كان يحدث نفسه لما توقفت السيارة في باب بناية شاحبة لم يكن مكتوبا على واجهتها ما يدل على طبيعتها. أنزل الثلاثة واقتيدوا إلى الداخل. لم تكن هندسة البناية ولا تأثيثها يدلان على أنها إدارة من الإدارات، ومع ذلك فإن الأمر لم يستوقف كثيرا الشبان الثلاثة. كانت وجوههم مغبرة إذ لم يمهلوهم إلى أن يغسلوا وجوههم. أودعوا غرفة فارغة وأقفل الباب. كانت النافذة الوحيدة التي توسطت الجدار المقابل للباب مغلقة، وقد نزع منها المقبض. ساد الصمت لعدة دقائق. اقترب حميد النادي من عبد الله، ثم جاء مصطفى الحمدي. قال حميد: إن هذه البناية لا تشبه الكوميسارية. كان الشابان ينظران إليه ويترقبان ما الذي سيضيفه، ثم أضاف: ترى لماذا جاءوا بنا إلى هنا؟ صمت عبد الله ومصطفى إذ لم يكن فيما قاله حميد أي جديد. ثم تساءل عبد الله: ما يقلقني أن ذلك المقاول جمع الفزاني لم يظهر منذ أن أخذ منا جوازات السفر. من الممر الذي يبدو أنه يخترق البناية ويقسمها إلى جناحين كانت تأتي أصداء وقع خطى، وكان الثلاثة يتوقعون أن يفتح الباب في كل لحظة وأن تتم المنادات عليهم. ألم يقل لهم ذلك الرجل المسلح متواعدا إنهم سيجيبون عن كل الأسئلة في المخفر؟ كانوا ينتظرون. لحظات الانتظار الطويلة جعلت أفكارهم تمضي في كل الاتجاهات، وكان كل منهم يحدث نفسه بالأسوأ. تسارعت خطوات في الممر، ثم انفتح الباب بقوة. ظهر رجل في منتصف العمر يحمل قنينة ماء. قال: إذا عطشتم فاشربوا. بادره عبد الله الطراف بسؤاله عن سبب إيداعهم هذه الغرفة. تأمل مليا وجه الشاب ولعله قرأ فيه بعض البراءة. خطى خطوتين داخل الغرفة بعد أن أقفل الباب، ثم قال: ألا تعلمون؟ لا، رد عبد الله بينما صمت الآخران. لقد عثر على جمع الفزاني مقتولا في بيته، وعثر على جوازات سفركم وأنتم هنا بصفتكم أظناء، ستسألون عن الذي حدث. قال الرجل كلماته تلك وأقفل الباب. كانت قنينة الماء تتوسط أرضية الغرفة الفارغة. أطرق الثلاثة ينظرون إلى الأرض. ما سمعوه لتوهم لا يبشر البتة بأي خير. هم يعلمون أنهم براء من دم جمع الفزاني، ولكنهم ليسوا مطمئنين إلى أن براءتهم ستخرجهم من القضية. هم يظنون أن جهلهم بمكان سكن الرجل لن يكون لهم شفيعا. مساء ذلك اليوم، وبينما كانوا يستعدون لقضاء ليلتهم الأولى في ذلك الذي قيل لهم إنه مخفر، مضى إلى مكان سكناهم صديقهم حميد الزيناتي. طرق الباب عدة مرات دون أن يرد أحد، وقد ظن أنهم تأخروا في العمل. مضى إلى محل إقامته وقد قرر أن يعود للسؤال عنهم في الغد. في تلك الغرفة الخالية كان الليل باردا، ولعل خلو أمعائهم من كل طعام زاد من إحساسهم بالبرد. كانوا قد شربوا نصف الماء الذي كان في القنينة، ولم يكن في الغرفة مرحاض. لم يناموا رغم التعب الذي نالهم. يعم المكان صمت رهيب، لا خطوات في الممر، وقد ظنوا أنهم تركوا لوحدهم في تلك البناية. نهض عبد الله الطراف وتقدم نحو الباب. لم يجرؤ رفيقاه على الكلام، نصحوه إشارة لما نظر إليهم ألا يفتح الباب. تجاهل إشاراتهم، أمسك بالمقبض بإحكام ثم صار يضغط عليه بحساب. انفتح الباب. في الممر ضوء خافت يأتي من مصباح بعيد، لم يظهر له أحد. مضى نحو الباب الذي أدخلوا منه. كان بابا حديديا كبيرا، كان مغلقا. لم يظهر في الشارع شخص أو سيارة. ثم عاد إليهم عبد الله يقول إنهم تركوا لوحدهم في هذه البناية، وإن عليهم أن ينتهزوا الفرصة ويفروا، لأنهم لا يدرون ما سيفعل بهم. وكأنه منحهم فرصة للتفكير فيما قال، مضى يجوب باقي الغرف. في واحدة كانت تتخذ مطبخا، وجد في ثلاجة بدأ يعلوها الصدأ بقية من طعام، رز بحليب وصحن فيه بقايا وجبة معكرونة. جاء بالصحنين إلى صاحبيه، التهموا بسرعة ما جاء به. في الحمام غسلوا وجوههم. ملابس الصباغين التي يرتدونها تمثل خطرا عليهم. فكروا في العودة إلى حيث يسكنون لاسترجاع أغراضهم قبل الهروب، ولكنهم لا يعرفون تحديدا مكان وجودهم. ما يذكرونه سكن صديقهم حميد الزيناتي في شارع الجلاء. قرروا الهروب. في كل الحالات لن يخسروا شيئا، فهم الآن معتقلون لدى جهة نكرة ولا يدرون ما سيفعل بهم، ولعلهم ينجحون في النجاة إنهم خرجوا من تلك البناية الشاحبة. كان الفجر يقترب وعليهم التحرك سريعا. لما خرجوا حذرين اكتشفوا في الجانب الآخر من الطريق أرضا عارية، عبروها مسرعين، ثم أفضوا إلى مباني متراصة. دخلوا شارعا، لمح حميد النادي لوحة كتب عليها زنقة سيدي بهلول. لم يكونوا يدرون وجهتهم. الأهم الآن أن يبتعدوا قدر الإمكان عن ذلك المنزل الذي أودعوا فيه بالأمس. ثم انتهوا إلى شارع كبير. لم يلبث عبد الله الطراف أن قال إنه شارع عمر المختار. كان السكون يعم المكان. ثم مروا بالقرب من العمارة التي أخذوا منها. رأى الحمدي سيارة بيضاء كتلك التي ركبوها صباح أمس حين أتى بهم ذاك السائق إلى العمارة. حثهما عبد الله على إسراع الخطى والابتعاد عن المكان. كانوا يقتربون من المركب الرياضي حين ظهرت لهم سيارة كتلك التي تستعملها دوريات الأمن. دخلوا حديقة عامة وتوغلوا فيها عميقا. من مخبئهم رأوا السيارة تمر مبتعدة. عادوا إلى شارع عمر المختار، سلكوا زنقة خليفة الزيدي، ثم عبروا شارعا كبيرا سيعلمون لاحقا أنه شارع النصر. سلكوا دروبا ضيقة، مروا غير بعيد عن مسجد سمعوا منه آذان الصبح. كان عليهم أن يسرعوا أكثر، فقريبا ستدب الحركة في المدينة النائمة. لما ظهرت تباشير الصبح الأولى كانوا في مكان خيل إليهم أنهم مروا به من قبل. كانوا في شارع الجلاء حيث يسكن حميد الزيناتي. كان عليهم أن يحذروا وجود من يترقب وصولهم إلى بابه. تطوع حميد ومضى إلى الباب يطرقه. لما فتح حميد وهو لا يخفي اندهاشه، ولما لم يظهر أحد ممن يخشون وجودهم، تقدم عبد الله ومصطفى. كان حميد يصغي إلى قصتهم وهو يعد الفطور. قال إنه لم يسمع بمقتل أي كان، وإنما حدث لهم يدعو إلى العجب. كان الموضوع يتطلب توضيحا. طلب منهم حميد البقاء في منزله. كان المصريان والسودانيان قد ذهبوا إلى سرت في مهمة عمل. أوصاهم بأن لا يفتحوا الباب، ووعدهم بنبأ يقين يأتيهم به في المساء. لم يكن أمامهم سوى الانتظار، وتلك فرصة لاستعادة بعض من قواهم التي خارت. ناموا عميقا، استيقظوا عصرا، وبعد ساعتين جاء حميد. كان له صديق ليبي يعمل في الشرطة، وقد علم منه أن المقاول جمع الفزاني لم يقتل، وإنما تعرض للخطف من قبل عصابة تخصصت في تهريب البشر والبضائع عبر الحدود مع تونس ومع الجزائر. كان في ذلك جوابا أول على غياب المقاول منذ أن سلموه جوازات سفرهم. وقد أبلغهم حميد بأن الرجل عثر عليه في دار مهجورة بأطراف طرابلس، وأنه يوجد الآن في المستشفى. لاحقا تبين أن الغرض من خطف جمع الفزاني هو الاستيلاء على جوازات سفر الأجانب الذين يشغلهم وبيعها في السوق السوداء. قال حميد إن الشرطة تبحث عن متزعم الخاطفين. تذكر مصطفى الحمدي السيارة التي كانت بالقرب من العمارة التي أخذوا منها، وتذكر ذلك السائق الذي نقلهم إلى العمارة قبل أن يعود مع الرجلين المسلحين. قال لحميد إنه يعتقد أن الخاطفين يختبئون في تلك العمارة التي نقلوا للعمل فيها. كان عليهم أن يبلغوا الشرطة بكل الذي حدث حتى يتمكنوا من استخراج جوازات سفر جديدة من السفارة. في الغد تقدموا إلى الأمن المركزي بطرابلس. كان عليهم أن يبلغوا الشرطة بكل الذي حدث حتى يتمكنوا من استخراج جوازات سفر جديدة من السفارة. في الغد تقدموا إلى الأمن المركزي بطرابلس. كانت المعلومات التي أدلوا بها حاسمة. تنقلوا إلى تلك العمارة برفقة عدة عناصر من الشرطة. بعد اقتحام البوابة بدأت عملية تفتيش لكل الشقق. لما وصلوا الطابق الثالث فوجئوا بباب شقة ينفتح. وقف به ذلك السائق وأخذ يطلق النار. تراجع رجال الشرطة ونزل الشبان الثلاثة إلى الطابق الثاني. كان الرجل يصرخ سأقتلكم جميعا، وفي لحظة لعله لم يحسب حسابها أصيب برصاصة في يده. سقط منه الرشاش، ثم استقرت في ساقه رصاصة أسقطته أرضا، وأسرع إليه شرطي أمسك به. علم الشبان الثلاثة لاحقا أن ذاك الذي قادهم إلى تلك العمارة للعمل هو زعيم العصابة التي خطفت جمع الفزاني، وقد عثر بحوزته على ما يقرب من 60 جواز سفر، منها جوازات سفر الشبان المغاربة الثلاثة. يومين بعد الإمساك بزعيم تلك الشبكة عاد الشبان الثلاثة ومعهم صديقهم حميد المقاول جمع الفزاني في منزله. عملوا معه 3 سنين، بعدها عادوا إلى المغرب، ثم انطلقوا سويا في رحلة هجرة جديدة إلى إسبانيا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى